إذا كأبي وأمي دونك روحي ودمي فداك أبي وأمي دونك روحي ودمي نحري دون نحرك لبيك نحري دون نحرك لبيك لبيك رسول الله روحي تفدي لبيك رسول الله لبيك لبيك رسول الله روحي تفدي لبيك رسول الله ما هن إلا لما غابت سيرتكم عنا لا نملك أن ندفعهم وملوك العالم كنا ما هن إلا لما غابت سيرتكم عنا لا نملك أن ندفعهم وملوك العالم كنا فلنرجع عهد الإسلام ولنوقد صمت النواب فلنرجع عهد الإسلام ولنوقد صمت النواب ولتنهض أمة سيدنا بالإيمان وبالإقدام ولتنهض أمة سيدنا بالإيمان وبالإقدام لبيك لبيك رسول الله روحي تفدي لبيك رسول الله لبيك لبيك رسول الله روحي تفدي لبيك رسول الله قد رسموك استهزاء ما عرفوا رحمة قلبك لم يدروا كم نهواك نرجو الفردوس بقربك قد رسموك استهزاء ما عرفوا رحمة قلبك لم يدروا كم نهواك نرجو الفردوس بقربك لو عرفوا الطلقاء بمكة لو سمعوا بيهود الجار لو عرفوا الطلقاء بمكة لو سمعوا بيهود الجار لاشتاقوا لنبي وأضاء فؤاد منهم وأنار لاشتاقوا لنبي وأضاء فؤاد منهم وأنار لبيك رسول الله روحي تفدي لبيك رسول الله لبيك لبيك رسول الله روحي تفدي لبيك رسول الله فداك أبي وأمي دونك روحي ودمي فداك أبي وأمي دونك روحي ودمي نحري دون نحرك ونحري دون نحرك لبيك لبيك رسول الله روحي تفدي لبيك رسول الله إلاك إلاك رسول الله روحي تفديك تفديك رسول الله لبيك لبيك رسول الله روحي تفديك لبيك رسول الله إلاك إلاك رسول الله روحي تفديك تفديك رسول الله